أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد. حتى يا ريت نسوي الحلقة يا أخوات، يا ريت نسويها، يعني حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. يبقى أعوان ملك الموت بيجمعوا الروح من الجسد يا أخوات، وبعدين لما بتوصل الحلقوم بياخدها ملك الموت. يا ريت الصوت بقى يا حبايبي، صوت يا جماعة. طيب، وقال مجاهد حويت له الأرض، اللي هو مين؟ ملك الموت. حويت له الأرض فجعلت مثل الطست، زي الطشت يعني، يتناول منها حيث يشاء. وقال ابن عباس، وقاله ابن عباس: فحدثنا عمرو بن سمرة عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت، ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: يا محمد، طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق. اللهم أحسن الختام يا رب. واعلم أن ما في الأرض بيت ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات. كل يوم ملك الموت يمر على بيتك 5 مرات. كل يوم بيمر على بيتك كم مرة؟ 5 مرات. حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، يعني أنا أعرف بيهم من إيه؟ من نفسهم. والله يا محمد، لو أني أردت أن أقبض روحي بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. سبحان الله، سبحان الله، جميلة جميلة. قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من مقيمين الصلاة يا رب، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة. شوف بيقولك لما يلاقي أنه بيحافظ على الصلاة يعمل إيه؟ يدفع عنه الشيطان ويلقنه الشهادة. والله العظيم ده لو كفاية عشان أحافظ على الصلاة، إن أنا بس ألقن الشهادة عند الموت. سبحان الله. ولقنه الملك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، في تلك الحال العظيمة. ويقول: ما على ظهر الأرض من بيت إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين. وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. يبص كده في البيت، في حد جاله الأمر إن هو ياخده النهاردة؟ يبقى ده يخليك إيه يا أخوات؟ كل من عند الله. ولا بقى العيان أخافه إنه يموت، ولا الصاحي والسليم ما بقاش في دماغي إن هو يموت. ليه؟ ده أمر مكتوب، أمر مكتوب، أجل مكتوب. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ملك الموت ده موكل بقبض الأرواح، يفعلون ما يؤمرون. خلاص، أيا كان السبب بقى، دي كلها أسباب. مات في حادثة، مات مش عارف على الطريق، مات في العمليات، مات في كذا، في أسباب. واللي أخطأ في حاجة يحاسب، بس في الأول وفي الآخر ده سبب، سبب. سبحان الله. ثم إلى ربكم ترجعون في معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا. يجي بقى المجرمين يحشروا يوم القيامة، في يوم القيامة بقى يجوا يقولوا إيه؟ خلاص يا رب احنا سمعنا وأبصرنا، خلاص أبصرنا وسمعنا، طب رجعنا بقى إيه؟ الدنيا. والكلام ده إمتى؟ حين عاينوا البعث، لما بدأوا إيه؟ يصحوا من قبورهم ويقوموا ويتجمعوا. أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. دي في سورة الإيه؟ مريم. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا كفارا يكذبون بآيات الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب بعد كده إيه؟ فدارهم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بكلمات الله التامات من ذلك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. طبعا ده بيتقال لهم تقريع وتأنيب وتوبيخ، ذوقوا بقى، ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. طب وما كان ربك نسيا؟ هو ربنا بينسى حد؟ أبدا، ولا بينسى شيء سبحانه وتعالى. ولكن هنا نسيناكم إهمالا، عارفة اللي هو توبيخا، اقعدوا بقى اخلدوا بقى في النار، إنا نسيناكم يعني إيه؟ خلود في النار. لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى عمل أبدا، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. طبعا القرآن مثاني، لما كلمك بقى عن أهل النار وهيدخلوا وهيقولوا إيه وهيعيدوا إيه، طب المؤمنين بقى أخوات، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إنما يؤمن بآياتنا أي يصدق بها، مين بقى؟ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، استمعوا لها، ذكروا بها مش استمعوا خلاص. واحدة تسمع القرآن طول النهار وهي بتنقض عرى العبادات، عروة عروة وعرى التوحيد عروة عروة، واحدة تبقى بتحفظ قرآن ورايحة جاية على المسجد وتروح لساحر وتقول له ايه بنتي ما اتجوزتش، يقول لها اسم امك ايه؟ وانا قلت لكم المرة اللي فاتت طالما قال اسم امك ايه يبقى ساحر، مش تبقى فاهمة يعني، يبقى ده ايه؟ مو من الكبائر اخوات، اتيان الساحر ده من الكبائر، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب وسبحوا بحمد ربهم، يبقى هم هنا بيعملوا ايه بقى؟ استمعوا لها واطاعوها قولا وفعلا، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يستكبرون عن ايه؟ عن الاتباع، ما استكبروش عن الاتباع، مش اقول لها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك البسي كذا تقول لك ايه اصلا انا مش مقتنعه، لما اقتنع هتحجب، لما اقتنع هبطل البس كذا، لما اقتنع، ده انت بتستكبري كده عن الاتباع، خلي بالك بتستكبري ان انت تتبعي قول الله سبحانه وتعالى وقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. استكبروا عن اتباعها والانقياد لها كما يفعله الجهل من الكفرة الفجرة. تمام. طيب تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللهم اجعلنا منهم يا رب. عارفة يعني ايه تتجافى؟ عارفة كده لما يبقى السرير فيه شوك، شوك تبقي قاعدة في حاجة بتقرقك في السرير، حاجة كده بتشوكك، ليه؟ أنا رايحة أقابل حبيبي وهو الله سبحانه وتعالى. تتجافى، تتجافى، مش قادر يحط جنبه على السرير، كل ما يحط جنبه على السرير يتقلب يمين يتقلب شمال لغاية ما يقوم إيه لهذا اللقاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني بذلك قيام الليل. شوفي فيها كذا رأي، قال لك واحد قيام الليل، حد تاني من العلماء قال لك الصلاة ما بين العشاءين، ما بين المغرب والايه والعشاء. وعن أنس أيضا هو انتظار صلاة العتمة، يعني انتظار صلاة الايه العشاء. وقال لك كمان ايه صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة، دول برضو اللي هم ايه تتجافى جنوبهم، اللي هو يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة. طب ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، من قام الفجر في جماعة كأنه قام الليل كله، ما هو صح كده، متوافق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عجب ربنا من رجلين. عجب ربنا، إن انت هنا بتثبتي صفة العجب لله سبحانه وتعالى، أنه يعجب سبحانه وتعالى. تقولي لي بقى إيه هو يعجب ده؟ يعني يفرح، يعني يستغرب. عجبة يبقى عجبة، ليس كمثله شيء، ما نقعدش نفسرها ولا نأولها، هي باسمها خلاص، عجبة عجبا خلاص، نقعدش بقى نقول عجبة يعني فرح، عجبة يعني ضحك، عجبة يعني استغرب، لا. صفاته ليس كمثلها شيء، ما اقعدش اول فيها لان دي مشكله. عجب ربنا من رجلين، رجل سار من وطائه ولحافه من بين اهله وحيه الى صلاته. واحد قام ساب الفرش وساب اللحاف وساب البطانيه وساب اهله وقام ايه يصلي. فيقول ربنا: اي ملائكتي انظروا الى عبدي سار من فراشه ووطائه من حيه واهله بين الى صلاته رغبه فيما عندي وشفقه مما عندي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكه، عجب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه، شايفين عبدي قام من فرشته ومن لحافه ومن بطانيته ومن فسقعه لرغبه فيما عندي وشفقه مما عندي. يرغب في اللي عندي من الجنه وخايف من اللي عندي من النار ومن العذاب. ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزموا، طلع يغزو فالغزو ده ايه انهزم، فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى اهريق دمه. يعني المفروض ما يرجعش بس هو رجع يقاتل لغايه ما ايه اتقتل اهريق دمه. رغبه فيما عندي وشفقه مما عندي. فيقول الله عز وجل للملائكه: انظروا الى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار وخلي بالك. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. يعني إيه جنة؟ وقاية، وقاية لك من النار. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. يبقى ده إيه؟ من أبواب الخير. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ عايز تعرف ايه اللي يلخص لك الموضوع ده كله؟ قال: بلى. فقلت: بلى يا رسول الله. فاخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، لسانه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له بقى تصلي وتصوم وتصوم الجنه والصدقه تطفئ الغضب و و و ومش عارفه والجهاد طب الم لك الموضوع ده كله؟ اللسان. فاخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. تقولي لي بقى بصلي بقوم الليل بعمل مش عارفه ايه بسوي ايه وطول النهار تجيبي في سيره الناس؟ خافي على نفسك، كف لسانك، كف عليك.